أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. من المسائل الجوهرية أيضا التي وقع فيها الجدل والخلاف بين الإمامية وبين سائر فرق المسلمين وخصوصا العامة منهم، مسألة الموقف من أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. ونقصد من أهل البيت هم علي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومون من ذرية الحسين عليهم السلام جميعا، أي أهل البيت المعنوي لا أهل البيت المادي الذي يشمل نساء النبي، لأن البيت قد يكون بيت مادي وهو هذا البيت الذي لكل إنسان بيت وله أهل فيه من الزوجة والأولاد ونحو ذلك، وهنالك بيت بيت معنوي. البيت المعنوي بمعنى الذي يكون امتداد لصاحب البيت في الفكر، في المقام، في الفضيلة، في الخصوصيات. ربما علي عليه الصلاة والسلام ما كان يسكن في بيت رسول الله إلا أنه من أهل البيت المعنوي، وربما شخص يعيش مع رسول الله تحت سقف واحد إلا أنه ليس من أهل البيت المعنوي، وإن كان تحت السقف المادي للبيت موجود. وهذه نقطة جوهرية أيضا، ويجاب عن جملة من الإشكالات التي يريدها البعض، وأن المقصود من أهل البيت أهل البيت المادي أو المعنوي، لا، نقصد من أهل البيت وهو المتعارف حتى في النقاش وفي علم الكلام عندما يقال أهل البيت المقصود منهم علي وفاطمة والحسنان إلى التسعة المعصومين عليهم الصلاة والسلام من ذرية الحسين فقط وفقط لا غير. من الواضح أن أهل البيت عليهم الصلاة والسلام هم امتداد النبي وهم عدل القرآن، هذا ما أجمعت عليه الإمامية. نعم يتفاوتون في الرتبة، أفضل خلق الله أكمل الرتب عند رسول الله صلى الله عليه وآله، ثم من بعده لعلي على قول، ثم فاطمة، وعلى قول آخر هنالك تساو في الرتبة بين علي وبين فاطمة عليهم الصلاة والسلام، ثم رتبة الحسن، ثم الحسين، ثم المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف وجعلنا من أنصاره وأعوانه والراضين بفعله بحق محمد وآله الطاهرين، ثم بعد ذلك تأتي رتبة سائر الأئمة المعصومة. والمسألة موضوعية ومبحوثة في محلها، لكن نحن بعنوان الإشارة. في مقابل ذلك العامة يقولون أفضل الناس بعد رسول الله هم الخلفاء الأربعة، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، هذا في مقام الكلام، إلا أنه في مقام العمل نجد أنهم يقولون بتفضيل أبي بكر وعمر وعثمان، في مقام الكلام يقولون وعلي رابع الأصحاب من ناحية الفاضل والمنزلة، إلا أنهم في مقام العمل يفضلون عليه معاوية ويفضلون عليه سائر أصحاب رسول الله، حتى المنافقين منهم، حتى الدجالين منهم، حتى الكذب منهم يفضلونهم على علي عليه الصلاة والسلام في مقام العمل، وإن كان في مقام القول يقولون علي رابع الصحابة من ناحية الرتبة. يدل على ذلك طبعا شواهد كثيرة، لكن نحن نتحدث عن هذا الموضوع فعلا بعنوان مدخل إلى أصل المبحث. يدل على ذلك الذي يتتبع كتب العامة وأفضل كتبهم اللي هو صحيح البخاري، يجد أن البخاري يروي عن كل من هب وضب، يروي عن المجسمة، يروي عن القدرية، يروي عن الخوارج، يروي عن ناس شهد علماء الرجال بكذبهم وبفسقهم وبنفاقهم، يروي عنهم، إلا أنه لا يروي عن أهل البيت شيء، خصوصا الأئمة من بعد الصادق عليه الصلاة والسلام، لا يروي عن الصادق، لا يروي عن الكاظم، لا يروي عن الرضا، لا يروي عن الجواد، عن الهادي، عن العسكري عليه الصلاة والسلام، مع أن الإمام العسكري كان معاصرا له. فيروي مثلا عن عمران بن حطان، وعمران بن حطان واحد من أشد الناس عداء لأهل البيت، وهو القائل في قضية ضربة بن ملجم أو بن ملجم على كلا القراءتين، عندما ضرب أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام قال بيتين من الشعر، قال عمران بن حطان يقول فيها ويظهر فيها عداءه، يقول يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا، إني لأذكره يوما فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزانا. هذا عمران بن حطان البخاري يروي عنه ولا يروي عن الحسن المجتبى عليه الصلاة والسلام، وهو سيد شباب أهل الجنة. بعد المسألة ليس لها درجة من الوضوح أكثر من هذا، إذا كان أفضل الكتب وأقوى الرواة عندهم وأفضل المحدثين عندهم يروي عن أبي هريرة، يروي عن عمرو بن العاص، يروي عن معاوية بن أبي سفيان، إلا أنه عن الحسن المصطفى لا يروي، عن الصادق لا يروي، عن الكاظم لا يروي، عن الحسن العسكري اللي كان معاصر أو لا يروي، وعن سائر ذرية الأئمة اللي كانوا بعضهم معاصرين إليه مثل الحسن المثنى وأولاده مثل زيد بن علي وأمثال ذلك، جملة من أولاد الأئمة وهم من أجلاء فقهاء أهل البيت كانوا، لا يروي عنهم، إلا أنه يروي عن المجسمة والخوارج والقدرية والمرجئة، وبعضهم صرح في كذبهم، يروي عنهم إلا أن النوبة إذا وصلت إلى أهل البيت وهم عدل الكتاب وهم البيت الذي نزل فيه الوحي لا يروي عنهم. وأيضا ابن خلدون في مقدمته يذكر كلام يظهر فيه أداءه لأهل البيت، يقول في المقدمة بعد أن يستعرض الطوائف العامة الفرق العامة واستعرضها حتى يصل إلى أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، يقول هذه العبارة وشذ، يقول هذه العبارة وشذ أهل البيت بمذهب ابتدعوه وانفردوا به على سائر فرق المسلمين. هذا عن ابن خلدون في مقدمته، ومقدمة ابن خلدون معتبرة عندهم ومأخوذ بها. على كل حال، إذن الموقف من أهل البيت احد المسائل الجوهرية الذي تنفرد به الشيعة الامامية في اعتبار اهل البيت عليهم الصلاة والسلام عدلا للكتاب وانتبادا لرسول الله صلى الله عليه وآله، ويقولون بعصمتهم وبأفضليتهم وإلى آخره من كلام، هذا مجمع عندنا خلافا إلى العامة الذين يقدمون سائر الصحابة على أهل البيت. هذا كان بعنوان مدخل إلى أصل المبحث. أما النقطة التي نريد أن نتعرض إليها في هذه الليلة، هل الإمامة والخلافة بعد رسول الله لعلي أمير المؤمنين وذريته المعصومة، أم الخلافة والإمامة للخلفاء بعد النبي المعروفون عندهم اصطلاحا نسميهم خلفاء للثلاثة وصحابة النبي، هل الإمامة لأهل البيت أم الإمامة للصحابة؟ هذه مسألة، أول مسألة أثيرت بعد رسول الله ودار حولها الجدل والنقاش والحوار، وفرقت المسلمين، قسمت المسلمين إلى طائفتين كبرى، طائفة للشيعة وطائفة للعامة، في هذه المسألة، هذا الخلاف الذي نشب وضب بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله. ولا زال هذا الخلاف يأتينا عبر الأجيال إلى يومك هذا من المسائل المعمقة التي وقع فيها النزاع، ولا زال النزاع عليها موجود، والله يعلم إلى المستقبل إلى كم سوف يستمر هذا النزاع ويجعل المسلمين فرقتين، فرقة تقول بإمامة أهل البيت وفرقة تقول بإمامة الصحابة. لعله إلى حين ما يأذن الله سبحانه وتعالى بظهور مولانا صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه، فيفض هذا النزاع ويظهر الحق صريحا واضحا أمام الجاهلين وأمام الغافلين والعامدين ونحو ذلك. حتى أن الشهرستاني في كتابه الملل والنحل يصرح هناك الشهرستاني ويقول: ما سل سيف في الإسلام، يقول إن أعظم الخلاف، إن أعظم خلاف وقع في الأمة هو خلاف الإمامة، وما سل سيف في الإسلام على قاعدة دينية مثل سيف الإمامة في كل زمان. يصرح بهذا في كتاب البلد والنحل، وهو واقع، يعني هذا الكلام كلام واقعي وصريح، واليوم نعايشه ونعيشه بالوجدان الخارجي، أن مسألة الإمامة وأن اتباع أهل البيت هو الحق، أم الصحابة كما يقول به العامة هو الحق. هذا النزاع لا زال قائما وموجودا، والظاهر أنه سيبقى إلى ما يأذن الله سبحانه وتعالى بالبقاء. وطبيعي تعلمون أن أكثر مشاكل المسلمين اليوم أيضا ناشئة من هذا الخلاف، يعني التراجع اللي صار في المسلمين والتأخر الصار والتخلف والحروب الداخلية والسجون والتعذيب وتخلف المسلمين وتحطم حياتهم الاقتصادية وهجوم ثقافة الغرب وما أشبه ذلك، له أسباب عديدة، إلا أنه واحد من أهم الأسباب هو تراجع المسلمين عن الحق من بادئ الأمر. ومن الواضح أن المدرسة عندما تكون ناقصة المفاهيم، ناقصة الفقه، بينا لكم بعض الخرافات التي يقولها العامة في النبوة في التوحيد وما أشبه ذلك، هذه لا تبقي ولا تذر للمسلمين شيء. وأحد أسباب مشاكل وأزمات المسلمين وتسلط الغار علينا هو أحد الأسباب وهذا بلا شك، ويصرح به جملة من المؤرخين في هذا، ونقلت لكم كلام الشهرستاني أيضا يصرح في هذا، وهو مو معاصر، قبل قرون هو يصرح بهذا الكلام ويقوله، غيرها أيضا أقول، بس احنا ما عندنا مجال نستعرض بقية الأقوال. على كل حال، تقول الإمامية أن الإمامة والخلافة بعد رسول الله لعلي عليه الصلاة والسلام، يقول العامة لا، وإنما النبي عندما انتقل الى الرفيق الاعلى ما نص على امام ولا خلف خليفة، وانما ترك الامر وارتحل. الامامية يقولون لا، النبي نص على الامام من بعده. هذا اصل القضية. نحن نقول بالاجماع ان الامامة منصوصة عليها بعد رسول الله. العامة يقولون لا نص في المقام، وانما النبي مات ولم يوصي، فالامر متروك الى سائر المسلمين. هنا عندنا اسئلة نسأل بها علماء العامة او ذوي الفكر والعلم فيهم. السؤال الاول، نقول لا شك ان الذي يقرأ القرآن ويطالع سيرة النبي صلى الله عليه وآله يجد ان القرآن الكريم وسيرة النبي ما تركت شيئا صغيرا او كبيرا الا وبينت فيها حكم، حتى ان المشهور بين الفقهاء بل لعله المجمع عليه بين الفقهاء ما من حادثة الا ولله سبحانه وتعالى فيها حكم، ابتداء من الصلاة والصيام والبيع والشراء والنكاح والطلاق والهدى والحاج والصيام وما اشبه ذلك، الى الاستنجاء، الى تقليم الاظافر، الى اخذ الشارب، الى استرسال اللحية، الى الغسل بالحمام، الى ختان الاولاد وخفض الجواري، الى الفراش، الى النوم، الى اليقظة، الى الطعام، الى الطبخ، كل صغيرة وكبيرة للإسلام هنالك حكم وهنالك آداب وسنن بينها الإسلام. حتى الثوب الذي نلبسه هذا للإسلام فيه رأي، حتى الشعر اللي ينبت على بشرتنا وعلى رأسنا، هاي الأظافر اللي تخرج في اليد، هذه للإسلام فيها حكم. حتى الحيوانات للإسلام فيها حكم، حتى النباتات للإسلام أكو حكم. ما من شيء في هذا العالم إلا وقد بين فيه الإسلام حكم. قد يكون يبين الحكم بنحو خاص، وقد يبين الحكم بنحو قاعدة كلية، القاعدة الكلية تنطبق على مواردها. هذا مما لا إشكال فيه، ونحن كإمامية نرتضي هذا الكلام، وهم أيضا كعامة يرتضون هذا الكلام. وقد صرح الباري عز وجل في قرآنه الكريم اليوم أكملت لكم دينكم، إذن الدين كامل ما نقص فيه. هنا نسأل سؤال، كيف يعقل وكيف يصدق بأن الإسلام الذي ما ترك صغيرة وكبيرة إلا أحصاها وبين حكمها، كيف يعقل أن يترك مسألة الإمامة ويترك مسألة الخلافة بلا حكم؟ هل عجبا مسألة تقليم الأظافر، أخذ الشارب، ختان الأولاد، الطعام، شرب الماء ليلا وقوفا أو قعودا، هل هذه أهم من الإمامة؟ هل هذه أعظم من الإمامة؟ حتى أن الإسلام بين مسائل، تلك المسائل الصغيرة الكبيرة المهمة والكبيرة المهمة، ويترك قضية الإمامة التي هي على رأس الأمور. هل حقوق الحيوان في الإسلام أهم من حقوق الإنسان؟ حتى أن الإسلام يبين حقوق الحيوان حتى عند الذبح. إذا واحد يذبح الحيوان، الإسلام يجعل للقصابين ولهؤلاء الذين يذبحون الحيوانات جعل آداب وجعل رسوم، يسقيه الماء، ينوم، ما يراوي السكين، يحب السكين، أن تكون السكين من حديد، وإلى آخره من شروط ومن آداب. عجب، حقوق الحيوان في الإسلام أهم من حقوق الإنسان، حتى أن الإسلام يبين حقوق الحيوان، أما حق الإنسان في الإمامة والخلافة يسقط عنه. هذا سؤال نطرحه على علماء العامة حتى نرى أنهم كيف يمكن أن يقولون بأن الرسول قد انتقل من الدنيا والتحق بربه عز وجل وترك مسألة الإمامة والخلافة بلا حكم وبلا بيان. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، سلمنا بأن في الإسلام ماكو حكم لمسألة الإمامة، وأن الإسلام والعياذ بالله ناقص، كمل كل الأشياء إلا مسألة الإمامة ما بينها، فهو ناقص، سلمنا كما تقول. ما في ملاحظ سيرة المسلمين مع رسول الله صلى الله عليه وآله، وهذا هو اللي يريد نسأل به السؤال الثاني. بس مع هاي المقدمة، المسلمون عاصروا رسول الله صلى الله عليه وآله فترة الرسالة وفترة الحكم والدولة 23 سنة. لو نراجع حياة المسلمين وتعامل المسلمين مع رسول الله لنجد أنهم في كل صغيرة وكبيرة كانوا يرجعون إلى النبي، حتى أن المرأة في بيتها إذا يمرض ولدها الصغير تأتي إلى رسول الله وتطلب منه دواء. مسلم صحيح في صحيح مسلم يروي هذه القصة كشاهد عمل من مصادرهم على أذكرها. جاء شخص إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وقال له إن أخي استطلق بطنه، يعني أصيب بالإسهال. فالنبي صلى الله عليه وآله أمره أن يسقيه العسل، يعني يذوب العسل بالماء ويسقي. فذهب واستخدم هذا الدواء، ما نفع بل زاد إسهاله. فجاء إلى النبي مرة أخرى، فالنبي أوصاه أن يسقيه العسل. اليوم طبيا أيضا ثابت هذا الشيء، أن العسل يعقم الأمعاء ويعقم المعدة وما أشبه الجراثيم اللي تسبب هذه الأمراض. العسل كفيل بتطهيرها، أحد الأدوية هو العسل، القرآن هم يصرح في هذا، فيه شفاء للناس على كل حال. فجاءت المرة الثانية أيضا شكى هذا الموضوع لرسول الله، فأوصاه بأن يسقيه العسل. ذهب وعاد، قال يا رسول الله سقيته العسل وما ازداد إلا استطلاقا، إسهاله ازداد. في المرة الرابعة أيضا النبي أوصاه بأن يسقيه العسل. في المرة الرابعة عاد إلى النبي وقال أيضا نفس القوية، لم يزدد إلا استطلاقا. فرسول الله صلى الله عليه وآله قال له صدق الله وكذب بطن أخيك، اذهب واسقيه العسل. راح سقاه العسل فبرئ. هذه الرواية يرويها مسلم في صحيحه. إذن حتى مسألة صغيرة مثل الإسهال ويمكن أن يعود فيه إلى طبيب، إلا أنه يرجع فيه إلى رسول الله. إذا طفل يبكي في الليل يرجعون فيه إلى رسول الله ويأخذون منه الدواء. مسألة النكاح، النساء كنا يختارن الأزواج بالمشورة بعض الأحيان بالمشورة مع رسول الله. الرجال يختارون النساء بالمشورة مع رسول الله. لون الطعام، شكل الطعام، في مختلف القضايا الكبيرة والصغيرة كانوا يرجعون فيها إلى رسول الله ويسألون. ورسول الله صلى الله عليه وآله بعلم الله بوحي الله يعلم كل شيء وبركته تعم، حتى خصومه حتى أعداء كانوا يستفيدون من بركته ومن وجوده. وفي المسلمين من هم علماء، في المسلمين من هم قادة جيوش، في المسلمين من هم زعماء عشائر ورؤساء عشائر، وهؤلاء في مسائلهم المهمة كانوا يعودون إلى النبي. كيف يعقل؟ والسؤال هو هذا، كيف يعقل ان المسلمين اللي 23 سنة عاشوا مع رسول الله ورجعوا اليه في مختلف الشؤون المهمة وغير المهمة وحتى البسيطة منها، كيف يعقل ان واحد منهم استثناء ولو واحد منهم لا يلتفت الى مسألة الامامة ويأتي ويسأل النبي يا رسول الله من بعدك خليفة؟ انتوا اذا تلاحظون كل واحد في بيته اذا عنده اولاد واراد الاب ان يغيب عن الاسرة الاولاد يسألون من ينوب عنك في ادارة الاسرة؟ هذا صحيح ولا؟ اذا رئيس عشيرة يذهب الى الحج العشيرة تسأل من ينوب عنك في ادارة العشيرة؟ اذا قائد جيش يغيب الجنود يسألون من بعد هذا القائد يقود؟ فكيف يعقل هذا المسألة البديهية الواضحة، كيف يعقل ان المسلمين يسألون من رسول الله في امراضهم، يسألون في زواجهم، يسألون في طعامهم، في شرابهم، في بيعهم، في شرائهم، مسألة الامامة والخلافة لا يسألون عنها. هل كان المسلمون بدرجة من السذاجة والبساطة حتى لا يلتفتون الى اهمية الامامة والخلافة؟ هل هذا معقول؟ ان كان المسلمون لا يخافون على انفسهم ودمائهم واعراضهم، لان بالامامة تحفظ الاعراض والدماء بالرئاسة بالحكومة، يستتب الامن في البلد اذا ماكو خليفة وماكو حاكم، الفوضى والهارج والمارج يأكل الناس اذا ماكو نظام ماكو مدير ماكو مسؤول. هل المسلمون ما كانوا يخافون على اموالهم على دمائهم على اعراضهم؟ ما لا يخافون من الهجوم الخارجي من العدو من الكفار من اليهود من النصارى؟ فما كانوا يسألون على مسألة الإمامة بعد النبي؟ أما كان المسلمون يخافون في من آخرتهم أن الله سبحانه وتعالى يسألهم في الآخرة من سلطتم عليكم بعد رسول الله؟ ما يخافون هذا الشيء؟ هل يعقل هذا الشيء؟ هذا سؤال ثامن نطرحه على علماء العامة الذين ينكرون النص في الإمارة والخلافة ويقولون أن النبي مات ولم يوصي. السؤال الثالث، الذي يراجع القرآن والسنة الشريفة يجد أن من أهم الأحكام الشرعية التي في بعض الأحيان تكون من الواجبات هي مسألة الوصية. القرآن الكريم يقول كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا يعني مالا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف ذلك حقا على المتقين. أم كتب أم حق؟ القرآن الكريم يصرح بأن الوصية من الواجبات، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. نفس رسول الله صلى الله عليه وآله هنالك أحاديث متضافرة من الفريقين في مسألة الوصية، حتى أن عبد الله بن عمر يقول بأنه بعد أن سمعت من رسول الله أحكام الوصية وأن الوصية من الواجبات الشرعية ما بت ليلة إلا ووصيتي معي، خصوصا هذا الإنسان اللي أكو في ذمته ديون أكو حقوق من الناس في ذمته ينبغي يجب عليه شرعا أن يوصي. النبي هو الذي أسس هذا الحكم والقرآن صرح به. كيف يعقل، وهذا هو السؤال، كيف يعقل أن رسول الله صلى الله عليه وآله الذي يقول بأن الإنسان إذا كان في ذمته دين أو كان في ذمته حق للناس ينبغي أن يوصي، والقرآن الكريم يقول اللي يترك أموال ينبغي أن يوصي للوالدين وللأقربين، ذلك من الواجبات. هل مسألة الإمامة والخلافة أقل شأنا من المال، أقل شأنا من الدين؟ حتى أن الدين في المال، أن الوصية في المال وفي الأقربين، في الأيتام، في الصغار، في الزوجة، في الأرحام، هذه من الواجبات. إلا أن مسألة الإمامة والخلافة لا يجوز الوصية فيها، أو لم يوصي بها النبي. هل يعقل هذا؟ هو أحد يقول يعقل. نحن نذكر هنا احتمالات كلها مصحيحة، الاحتمال الأول، ولا زال الكلام في هذا السؤال. الاحتمال الأول، نسأل العامة الذين يقولون بأن النبي مات ولم يوصي، نسأل، نقول لماذا رسول الله صلى الله عليه وآله مات ولم يوصي؟ سؤال لا يخلو من احتمالات، إما لأن النبي صلى الله عليه وآله كان جاهلا بأن الوصية واجبة في الإسلام، وهذا يكذبه صريح القرآن وصحيح العقل. القرآن بعد أن بين الحكم بأن الوصية واجبة والعياذ بالله، وأمثالهم لا يقولون بالعصمة ومقتضى القاعدة ينتظرون وأمثال هذا، لأنه بعد بيان القرآن والعامة يقولون بأن ما قاله الله سبحانه وتعالى هو الصحيح. فالله بعد أن صرح بأن الوصية واجبة، إذا المجال لأن تقولوا بأن رسول الله قد جهل الحكم والعياذ بالله هذا باطل، أو تقولون بأن النبي صلى الله عليه وآله ما وصى ولم يوصي لأنه كان يعلم بأن الوصية واجبة، لأنها ما كانت عنده بدرجة من الأهمية كأهمية الأموال وأهمية الديون وما أشبه ذلك، وهذا ما لا يقر به عقل ولا نقل. أما العقل فالعقل يقول النبي الذي بعث لإرشاد الناس وتوجيه الناس وتسمية دعائم الدين ينبغي أن يستمر هذا الدين، وبالإمامة يستمر الدين. فإذا كان النبي لا يعين الإمام هذا يلزم منه نقل الغرض إلى الآيات الشريفة التي تقول بأن الإمام من أهم المسائل، حتى أن الله تبارك وتعالى ابتلى إبراهيم ابتلاءات شديدة حتى جعله إماما. أن تقولون بأن النبي كانت عند مسألة الإمامة مهمة، إلا أنه لم يوصي الصيام والعياذ بالله، كان يعلم بأن الوصية واجبة، مع ذلك عامدا عالما لم يوصي. هل يلتزمون بهذا؟ أو يلتزمون بأن النبي قد وصى، إلا أنه وصى أحد الصحابة بالإمامة مثل أبي بكر مثلا أو عمر مثلا، هذا يبطله إجماع المسلمين، لأن ولا واحد من المسلمين يقر بأن النبي قد أوصى إلى أحد الصحابة، هم يعترفون ونحن أيضا نقول بذلك. رابعا، أن يكون النبي صلى الله عليه وآله ما أوصى إجمالا للمسلمين وتغليلا لهم متعمدا، لم يوصى حتى الناس يظلمون ويفترقون، وهذا أيضا نقض بالغرض وقبيح. فلم يبقى إلا الاحتمال الخامس، أن يكون أوصى وأوصى ما يقوله الشيعة، وهو وصيه علي عليه الصلاة والسلام. هذا ما قام عليه صريح النقل وصريح العقل. إذن كيف يمكن أن يجيب علماء العامة في مسألة الوصية؟ لو صممنا السؤال الأول، صممنا السؤال الثاني، يبقى السؤال الثالث، لأن الوصية بعد ثبوت وجودها شرعا، لماذا لم يوصي النبي؟ حيث أن تلك المحالات الخمسة، الاحتمالات الخمسة محالة، لم يبقى عندنا إلا الاحتمال السادس، وهو ما يقوله الشيعة من أن النبي ترك وصية، وترك وصية ووصيه وأمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، خصوصا وأنهم يعترفون بأن وصي النبي في التغسيل والتجهيز وإيفاء الديون كان عليه الصلاة والسلام، يعترفون بهذا. إلا مسألة الإمامة يقولون بها ماذا صار؟ هذا بعض الكلام ولنا في ذلك أدلة عقلية ونقلية إن شاء الله نبحثها في الليالي القادمة. نسأل الله سبحانه وتعالى الهداية في العلم والعمل بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين.